الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى درس يعني شرعي دور مسألة وكاع صناع أين تلمام إن شاء الله ما دام أني يدأ صنك رمضان أين وحويا حديث كان وكسع صناع بالك أني يدأ أدب وحد الله فقه هذا يعلم مغرب أركها واحد كسع قوم إن شاء الله دور مسألة لا تضبع سبين يا رحاب مرحبا صدح كم دور نصور شاقنا وحن قدر إن مسألة علم الله كهضلان وأه نيدا نيالة شديدين يا حبين كستا نساء بشر رمضان وكله وحويا حبين كوه الريوقفك ونيوضه أياك غفل عن دمان وحاي كتلين جمهور أهل العلم ووحي لهذين يجب تجديد النية كل يوم ما لنك السنية دير إلا الشديدية وهبين نمذي هبين كسلو الشديدية وهبين والبا بالرطة ولا اللون نيودا أما هبين كانت لن نيودا بالرطة ولا اللون نيودا إلا السنة وواتف وايو لأنها عبادة مستقلة وعبادة مستقلة قار عبادة مستقلة أو قار ويم يعني ما أنت يبرس ما حنا ما أنت نوع عبادة قارة برت ولا نوع عبادة قارة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض بخلاف الحج وركعات الصلاة بل كيدبر كلكم حنا برك هذا برف سهاده برف سلوف سهاده يا ماها ما أنت هذا الصن كذي وفسهاده أو وشبه كي شلي أصلاً تي يا صن كي كهري وفسهاده يسوون ماها ما أنت هذا الصن باع صن كده وفسهاده ما أنت هذا كليه وبصن كده وبابايا لكن ما أنت كلا صن كده صحراها أسير صحيحة أو صن تي صحيح من غنيا تصلح كده وأنت هاي حكك إيوه صلاة دي صلاة رجعات كذي وصلاة هدي رجعات كمية صلاة أي خلل وقلة أو بابا أما مركب حويان أي فساد فساد وقلة الصلاة دي البريسة مثلا صدق حيث رجعات يقوه الرئي أفر رجعات السكنة يا صدق حيث رجعات يقوه الرئي يروح من كتك تي سيوان على سكنة وصحة أو سيدي اللدوني يبقى كتك تي رجعات يقود دم بيسيبه وح صحة سلي واح صلاة دي تشديني اما فسهاديني افر تيرك عود وتود علم هذا صار صلاة دي والفسهادتها كذلك الحج حجك انت اللي قد شيره ما المعه حجك اللي قد شيره هدي واح حجك فسهاديني ويماده حجك هو ضبابايا لكن صنك وكدوني سب فصلاً في هذه المعلمة أما الله معلمة صداً كي الربضان كاتشب أما وحفظ هذين أي مادان وصلاً كي أتشبكيب إنتي كلامي فسه هذا السعام من ما هميلا نفسك الدوين صلاة دي حجكي لمدمة ساد رادد بأن نووي وحفظ رحمه الله نذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية بدأ في بوحة وشيرية إنها مالين كفتاعي أباهم تهين نية جارة وصنك واجبها صنك رمضان صنك قواضها يقلها كي كفارها كي نذرك معك تطوع سنها لفتيسة يتطابع هبينك السواء انقار كذا اللون يوذا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق ابن راهوي وداود ابن منذر والجمهور جماهير صوتك تنجم وان رواية إمام أحمد بن حنبل رحمه الله لقوريني كذلك ابن حزم وحويري وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل صنك الربضان لبدي مع الموضيق والبوحة صوك على النحجة لهبين بصوك على النحجة لبدي مع الموضيق ربضان اسكوحيك وحو دحية هبين بو دحية هبين كاسو صنكي وبوريو صن اوند ديشرين دبك ما كل عصون كهذا سكون مال إلا أنت واقع دلعي ما لنسى كل الله ينسى الحجة لأنه وحصون لا يراه لا جملة حبيراتي مشرت هذين كاسي ساق على الحجة الله بدي مال ما يلا خلصون لا يدي مال ما يلا سوم يا رب ضانها هذين كاس وحبنان عنتان كي عبتان كي جماعي يا وقت الصوم ما لنسى الله قلين إن لي ماده هذين كي ولا لا إيمانية يتنعد فكل يوم له حكم ما لنك استاوح الله حكم قار وإلا بدي مع الموت هبين باو دحية هبين كاو دحية وحك استاوكو حلال وحي ما لنك حاراتك آها ما لنك أرطوماني وحي حاراتك آها هبين كي واكو حلال عنيتانك عبيتانك واكا حاران انت الصومنت هاي هبين كي قبل قدود دعوة كو حلال جماعي واكا حاران انت الصومنت هاي قبل قدود دعوة كو حلال نخم حاو دحية labadii maalmood oo maxaa u dhaxaya hadeen baa u dhaxaya bay ka soo banaantahay waxii deemaanisii xaraanta way dadkani xidhu wax laga yaabo qofku inuu xanuunsado ama uu safro ama gabadhiba xaydo dadkani sankadu waa buraya gabadh xayba wadba soontay dadkani maalmooyo soon buudhiigi caadi ha ka yimid sankida buray sankida buray nimba soomay dadkani waxa xanuunsaday سوى صومن واحد تنكر وايسانكي واسعون صنكي سوى باباي نمبر وابريس سوى صومن وني يستصنكي سوي توقف مصفر دل دي كل شيء وابا صفر يبا أفركي باو بنان ينسكعونه ياو بنان مكاد دات كان يوحو اللي هاي قفك صفري يا قفك حنصري يا قبضة حيواء ما انتنا يا مكاد يوحني صوحة سلان كهر شري يوحي كهر ريبا ويصومنعين وعلى ذي وكان سفر بريت ولا أمام ساعة دمقنا دوسنا غضوا سمية مركا لما أورنا يسون كيني هراء دواسة هذا يحبو نغني سان كيني هراء دواسة هذا يحبو نغني لما أورنا مركا وحكاً ينتبه والله بس صلاوات وحكاً والله بس صلاوات أو أما صلاة ما يصلح حاجة شيء أما ضع وحبب دوحة لو دي حيام مثلا دور بس كتاي عثر بعد يتنكو بحيجة عثر كي هذا صلاة عثر وحنا قطع صلاة دي دور يدو دوحة ونقمت صلاة دي دور نية دي كا كافي ميسا صلاة عثر نية دي سلا درا دي هذين كستا وحلو ده يعني نية بلو ده إمام المالك رحمه الله يسوي حويري قف قدو هذين كوهو الرأي رمضان والنيوه إنو دمان صدنك رمضان وسميو قاطع تقفلا يد قلع صبنا وضعنا والرواية اللي يوري أحمد بن حنبل يسحاق بن راهوي الشيخ بن عثمان رحمه الله الرواية لا دنبه أي أحمد أورنسا قفك هدو هبين كوه الرئيو الصوم والنيوضو صان في رمضان نيد ذا كليا تقفلا وأنا هبين كسو سعر عليو أما هبين كسو وحوي والنيوضو قاطع تقفلا قاطع يورج حيث المرة ذا تنوي عيلي ويحي الله شرطية الطاب نيدك يعني يد أول كوكل اللي قلني يدو إياك على فرنا تنحي الله شرطية تتهاب إني سرعان صون كصدق الربضان خربا أما سقال الله باتن كاسي إلا سرعية قفل كل ندري أما واحد من كفارة لقادنا لو أبدا لدي سكيحي تسال لو أبدا لدي سكيحي تتهاب أدو هبينك وقوه الرياد ميوت لو أبدا بلو أبدا سرعين وطان فإذا كتر طوام حيلا بلان قول فإذا مهمة كتر فإذا مهمة كتر تواحوي قف باص يا حبي رمضان بوقف صحي صلاة عصير كده مبوب براين إلا إيو حويان ما لنتي كلو واجم بود اللعي عصر بو صحي هبين كي يوردن واهر الدي هبين نمي ساسي كده عصي واجم ساود اللعي لذلك سيدر الرجون قرر علي بسوتي دبع حالين مبون يوني حضالة إلى هذا قف كان هبين كسا وحالة قدونا يا إن أنيوه حالي مسونيون ما كان ساكن في يلي قال الله أرانا سمك حويان جماهير سيقو حليهن ما لن سواق ليني إن بلاني الذهب وما لن بلاني الذهب ما دامون حالي سونيون إن أنيوه دانا وشرط من لم يبيت الصيام إن هبين نمي سونيوه شرط ذهب ما كمال توقع ليني وكو ابن حزم أكو خلافين سو ابن حزم أكو خلافو حيود سو أن هذو قرر عليه صوت يدو صوت ما كسب مليوني إسلام ما كسب مليوني واحد وياه واحد صدق رجلك هذين كوا شرط إلا مليون لكن حاله لا قصر ربي حاله لا قصر ربي مثل قفكي إلا و qofkii rabaan si khabar kale soo gaaray isagoo maalinimadii jooga qofkii waxa weeyaan saasa kale saaxiibay haduu xilli maadaamu saaxiibay oo maxal miyooni marka uu soo toosay ee waxa kale qoraxdu soo jeeday maalinimada ay tahay marka soo duniyooni soonki marka soo miyooni ka waran baa leeyahay hadii waxa weeyaan ay qoraxdu ma dhaawo wuxuu soo gashan si buu saaxiibay shanta shantiiba ama qoraxdu ay gudub ku jirto muu soo toosay ka waran baa leeyahay bil hazm taa noocaas khalaa أفتوا ما هذين كلهم هرد ما لهم كذا نهرد ما بس تصيبه قبل كود عمو ما سكر صفر يعني واحد يقول لي متشوف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واحد ما نقل لنا يو ما لهم كنوا يدرس ما كان قلنا ماي هذا صدقتي آه كلا يقول مثلا كلا أنا يا واحد يعني هذين كاسة كذا فكلام أيه الدواء هذا حركوز وبن يسيني هاي بدي هذو صحيح ولا وما لهم يسقط صفر سوى من يسيني هاي مثلا هذو حتى صار يقول ما nisa wala yeen leeyeen inta leeyri ka saxray ee toosiba way yeeninkii miir doorsan oo kumido ninkii miir doorsan dawa qalayni kana wa qalaynaya waxa kale dooyin dalal kan hadal la toos wal ka kinkara kan hordi laakiin kan miir doorsamay ama bas waxay oo kale ee sanaa deecid tusin karnaa ilaa hanu ku qarto hanu ku qarto laakiin amr ku waska wasiico qofka haduniyooda wax weeyaan awalka أدور تهلين كاستدعي نية الجديد يو أحسن هدي وحوه يعني وهبين كبور رسلني يولان واحد بأتامل والأمر واسع ولله الحمد لكن الرم بايضنا مهما إلا وقاله وعلمنا قاتل من المشهد وحيد أخرين يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم نية دان للي هاي هل النيول وحكا ضف لنبا قفكو cunitaanka iyo cabitaanka uu cunayo uu cabayo uu cunayo uu cabayo inuu soomo taasi niyadda kaga saaro madan qofka duu fi aakhir leelo koo dabeetana habeen ka aakhirkiisa buu kaay dabeetana waa cunay suxuur buu cunay yani inuu suxuur tahay buu cunay niyadda ayaa kaga saaro suxuurta uu suxuuranay iyada kaga saaro niyaddii suxuurta sala kaga saaran ba sheekhul islaam raxmi walaa wuxuu yidhi وهو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم يعني هذا الرجل يربو لها كما كان آخر كساها كل من علم أن هذا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه وهو فعل المسلمين قف كستقو قالي إن تاني رمضان صحي يعني بريتو رمضان صحي دبتنو الدنيا إنو الصوم دبتنها بإنما ديبو قاع استقبالك دبتنو حبو عني سوى بريتو لدي صون كبرين صون صحي أوك رمضان لسلم يوم صون كنا يعني كان كا هو كائن عنا أوس حورته بريت ولا أوس حورته يميد سكين سلا إبن الشيخ صديح قال أنا كلام أبس عن أيه اللي يهنيه لك صار صنعته كل اللي يقوله أو أما أنه يجب تجديد النية لكل يوم ما لين تستمر كل اللي هاي النية اللي تجديد ينعش فيها وواجب يعني واحد لو قلت لا نية ورثه مجرد القصد وشيء يقول له قصدي على النية شيء يقول له قصدي والله الدهنة يا اللي رحلة نيت بالي رحلة بي ولا ريب أن من قام في وقت السحر وحنشك وكتير قفك كعا وقت السحور وتناول طعامه وشرابه دب تنعن تدي سنة عنا شراب كي سنة عبا يسوء وقت عنا وحنا وعبي آلان والحين يعني بري هرا رب وقت وسوم يقار اللي قاسم عن كيرو عشان كريم ما اللي قام قفك كعا السحور توحنا يا ونفسهم يوم باحل قفك هذا وقت يقول يكون رثا مثلا آلهان حلقة آلهان بقولها إنه وحنا زي ما يتريني وقت يقول أنت وحنا يوحنا يقول صنكيو مثلا مركا عين فائتا هاي فقد حصل له القصد المعتبر بس يجي المعتبر كهي لاعتبارنا يلتي قلنا يواه صراحة اتشددي با او صحة اتشددها معي إن أصوامه برتولة لأن أفعال العقالاء لا تخلو عن ذلك كاساسو هذا الكلام وناس وعلي مك ويسدي وكلا ويسدي نيدي ده هذا فلان إلى هذا كل جو ويسدي سني أسماد ده ويسدي أسوق على تي إذا سمح بمني يجي لو ويسدي لما يري أدمي بي واي قف دوال مو يعني قف كرو هياسن سوى ويسان قلت فلجلين دي سنو مهر ماي وان نرم يعدوك الى هو تجيبي دعمه دقيه سنة الى هو مهر دي سنة سوى ويسو قلت شيني دوا مجنون من قف قاسي نجرة اكوى كلام هذا نقف الصوى عيما وواجب تعيين انه سميع لان نبقى انما الاعمال بالنيات وانو اعتقال انه يصوم غدا من رمضان او من قوائه وانو اعتقال بالرتولي نصوم يا رمضان اما صون وقليني اما كفار اما النذر هدو مطلق الصوم صون هدو النيولون وحصون الى هدوون او انو اي من ان رمضان تهي اما مدو قليني اي تهي اما مد كفار اي تهي اما مد سنة اي تهي هدونا سلوك القادم يعني هدونا اي من صون شده سماء صحيب لحن العلم وانا مذهب الجماهير اهل العلم وانا قولك صحيحة ابو حنيف بخلافي شيخ الاسلام رحمه الله حدي نخو اقواش العلم والصوشي وتحقيق هذه المسألة ان النية يتبع العلم نية دوحي الرأسة علمي ايه راعلا اما يراعك هدو قفك وقال ان غد من رمضان فلا بد من التعيين هدو بريد تولو وقال ان رمضان فإن بريد تولو الرمضان كي نية دي سكو عيما ونية دي وقالي ان الصون كي رمضان سوما يا واجب والغا مرمان سورة داسي هدو صنع النيوذ اما صمد القول النيوذ صنع كسما صحي لان الله امره ان يقصد اداء الواجب عليه الى هو امر واجب خسارة انه قسيه وانا شهر ربلا هدو عين كاتبين وانا واجب كلا فري لمو ايمن زمدين سبرين ما هدوش لكن هدو لأوغين بريت ولينا صنع صحي او ربلا ان لسوم ايو تعينك واجبكما يعني مبو اوغبا لكن هدو اوغي هاي اوغان شهر اوغين هين يدسن الرائف هدو قفكو نيوذ بشي ربضان صنكي ربضان هدو عفوا هدو صنكي ربضان نيوذ صن كلنا كله رو كله هاري معلين صنكي بلغو لها صنكي معلين تلغو لها ايان ما انت صنكي سراعي ما كان لبغو للنيوذ ما انتو كلينو فيدو ما صحيح صنكي ربضان نكاسي عمايو صنكي كلينا كاسي عمايو معلين تلغو ربضان وقلين يا مكا يعني صنكي ما صحيح وين صنكو كل نيوذ ربضان ونيوذ واجب كلون الرعي واجب كلون الرعي وقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلا جزمية أولا قولي أو شكية لقى سارامة تردد لقى سارامة وقول جماهير إليهين يعني إن يدي إلا جزمية وشرط وشرط عند الجمهور إلا جزمية على قولة يلا إنه قف إن يدي في القولي هذا مثلا هبين كيس الضناب أي شعبان والنيوذ إلى بريت العادين قطع رمضان نوان صومي صوم رمضان بان يعني النيوذ هذين قوم إذا ما أنت اللي يقول هاي حرسناي أما كفارة اللي يقول هذا النيوذ أما واحد النيوذ صوم صناع لكن بريت ولا رمضان نقطع نيدي في تردد بقى كده تمام يعني مو قيني إن رمضان والنيوذ يين والنيوذ صوم كصناعة أما صوم كان كلوات في كفارة اللي يقول لي هاي ما كا ما دام وتردد كاسي كتير ويلان وتشرين صن كذا ما صحي لكن صار صوابك أو شيخ مك من عثمان رجح يحوي والله الله خلق قال هدي تردد كل هاي الشهر قبش يا هدي وتردد كل هاي نيدة هدي تردد كل نيدة ويا هاي والنيدة تردد كل شرة ما صحيح لكن هدي بش أي تعاون ولا يا هدي بش أي سجناتنا والربان تاس سجناتنا النيوري هدي نسجنا لنا وح النيور صن اللي يقولها تاس كل واحد حتى يصير رحمه الله هذا يقف كأنيوثاً كي إنه بريو يسون كي تبريو لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا نيوثاً يقولون صنك ما تتكلي هذا يقول نيوثاً صنك ما تتكلي صنك سواتشو وأنا بريو حديث رسول كان نبي الله عليه الصلاة والسلام أصحاب الشافعي لبوت بكلهم تصحيح وحويان أمرك محققين الرجحان إن الصنك يبري لهذا قال الإذ ابن عبد السلام رحمه الله وإن قطع نية الصيام باطل على الأصح هذه نية الصنك ومكا حويان وشراء هكا كتشو تيو صنك سوى بري قف وعلى الله انت قف نيسيا صنك وسمي هذه نيولين أفر وأفر خضبا قصبا وحويان صوما يتنوع عقوة سهدو بيه وهلينو انو بيها عبا يعني مثلا هردو نيولينو اتشارو صنكي تشبيه صنكي سوا اتشارو هذا قصبا وحو يجي هردي بيه لكين هالكاس بيها سعب بيها من سعب الدون ابو شي صنكي دنو فتهاريا انت مكو فتهاريا يعني سوف في عسان سميني أعد هذي بيا الله كانوا بيا الله كعبدنا ورسولي مون مليونين إن صنك بريو صنك بريو يا مون لكن عيدي هذي بيا الله كانوا وانا بيا صنك اسمي فس هذا يا علم الوحيد هن صنك فس هذا ماي لأن المحظورة في العبادة شيء عبادة دحري شيء حرام تها عبادة دحري اللي ما ده حرام دواعي إلا استجل لي ما دعي هذا بورمي إلا استجل لي ما دم كان لا بيه لا كانوا دم كانوا يعرفوا خصوصا كيس بورمي نيز نيز ونيجي إنه فعل كاسي سمايو خصوصا كيس كبرمي خصوصا كيس كبرمي ما كان قاعدة أي مرة هل كان شيخ صيد لشلين أن من نوى الخروج من العبادة فسدك إلا الحج والعمر قفك نيولة إن عبادتي وكذح بحقوقك النيوذة إنه تشرف قفك النيوذة عبادتي ساسي ويفس هذه سا ما تحكي عمره ولا غيره قفك ومن نوى فعل محظور فعل محظورة في العبادة فعل محظور في العبادة قفك النيوذة إن أصمي شيء حاران عبادتي بحيلة إلا أصمي عبادتي فتهدم إلا أصنع شيء إلا أصنع وعلى هذا من كان دوحويان يريو عن صنعين ببيان عبدنا بيها عبدتانك وكحاران لكن سنتي صحبنا غن معي بمجرد دوحويان نيدا ونيدا فعل كأحرقين الصنعين كبر من سنتي لكن ما ربيه لكان هدي وعبه سنتي صدر فإنسا نكدرنا كل مثال كلمة وكتران إنسا في يكفي إن شاء الله شيخ واحد رحمه الله وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه سهل ابن سعد السعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس ذاتك كذل ما يان بخير خير إنه لصاحبك ذو لمايان لا يزال الناس ضدك كذو لمايان بخير خير إنه لصاحبك ذو لمايان بخير إنه كسبنا هذا كذو لمايان ما عجل الفطرة إنت أفرك ددتينيان متفق عليه ضدك خير كذو لمايان أما خير إنه لصاحبه بعض ومصاحبه إنه خير لصاحبه كذو لما يان إنت أفرك أي ددتين يعني أفرك فروعنا يان متفق عليه لا يزال الناس الناس على قولك هذا دفك الصومنابة على قولك هذا وعام أريد به الخصوص حق خاص على قولك هذا اللي بدنا على بابا الصائمون دفك الصومنا المسلمون يبالي قولك هذا الصائمون كوان صومنين بكوا بحي المسلمون كفار تبقوا بحرين ما كان الناس ما تروحوا يا واحد لقلت بذكي الصومنا ايال لو قلت شيئا معيني ابن عوية دفع خير بيكس غيهين او خير بيكتران انت اي بذكاس اي واحد ويان افرق ددتيني اما انت افرق هرعو يان افرق هرعو ددتيني يان خيركم مدل الصاحبي ويان خيركم مدل الصاحبي ويان واي حديث كاسو متفق عليه وليد ترمذي ترمذي نوع أوصنا عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وحديث القدس قال الله عز وجل إلهي أحب عبادي إلي أدوما هيقا وحان وجه على هاي أعجلهم فطرة كأفرق يعني قف كأفرق بالدشية هرعنا يعني وجه على أحب عبادي إلي أدوما هيقا كوى اللي وقى القعيل كالبدية هاي كاللي وقى القعيل كالبدية هاي حقا إلا وحوي أعجلهم فطرا كما كأفرق بالدشية كاس يا مكا حوي يعني يا أدوما هيقا وجه على أحب عبادي إلي أضمها كالوغة القعال ذلك حقي وعوي أعجلهم كوبودك دقبلا فطرا من جهة فطري حق أفرك كأوجود دقدق برم أيام أتشعرها حديث كان سند كسا ضعيف وفيه قرة بن عبد الرحمن من كان لا قرة بن عبد الرحمن بكتيرة نجعيثنا يحيى للأهلاق قرنا واللقب ليهي إمام أحمد بن حنبل يحيى المنكر الحديث جدا وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال الحافظ في التقريب صدوق له مناكير وكان إذا سبت الحديث فضعيف فضعيف ضعيف وأمور وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا سحور فإن في السحور بركة سحور توحكسوا بركة تسحروا سحور فإن في السحور سحور توحكسرا سين كل قلو يسين كل قردو لغضو لأغريك مذنو وفعلك مذنو إلعني فإن في السحور فإن في السحور سحور توحكسوا بركة متفق عليه وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم مركم مكين أفطر فليفطر على تمر تمرك أفطر فإن لم يجد هدونه فليفطر على ماء بيه أفطر فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة بن حبان والحاكم فإنه طهور يعني مطهر لغيره غيرك أي طاهرين يعني به ومطهر عراشي يمدعرك أي طاهر وعلى كتر فقبض الرباب بنت الصليع قال الذهبي في الميزان لا تعرف إلا برواية حفص بنت سيرين عنها وعلى هذا فهي مجهولة رباب أما الرباب الرباب بنت الصليع هي كنت شرطة مكا وحوي مجهولة ويا سافي مكا حيث وضعي فنون ورايحة وي فعل كنبي عليه الصلاة والسلام وحكاة حيوان حديث عانس بن مالك رضي الله عنه أحاديثني لبع الرموت بينه شيئا يعني وآذات كاملة صنك لبع الرموت آذات صنك كاملة أي ناشر ماذا وحوي أفركي ماذا نوى صحورتي ماذا نوى أفركي ماذا نوى صحورتي مدواء أفركي ويانو أفركي إلا بدت في حديث هوري نوشه لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة تدفو خير تزولي مايان إنو خير رفع حيبه تزولي مايان وعويا إنت أي بدتشيني أنا أفرك ما تعجزكم حين السنية إني مستعب تهي إن وعويا أن أفركي لددتشيه الحديث كما هو كتعرف حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا دين تكذل مثلنا ظاهرة عاطف ما عجل الناس الفطرة إن بك أفرك إيدي الدكين أيان تبدكين تواحي لو قلت شيء ذا قرح لمركب معلي إسر مركب هو لا أفرك ماها إن للسقوء إن إنت واحي ويان حدقوه صباح أيان عملوك ومدوغان أيو إن للسقوء ما عسان كهوك هكذا على قرح وإستينك وحوية الماي مهمد وحي قرح وإن بدك أي قشو مرا اللي مركب لقوه بسوء إن قرح لي دعوي ولا أفرك دبنا الله دقي ماي وعن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لأن اليهود والنصارى يؤخرون يهود أي النصارى دب لودها ما كان دب لودها وهو يعني ماذا يقول للسوغة أما يحدقوا هنا صدحان للسوغة وفعل كي يهود أي النصارى وعن العيسى لا يقعنا يا إن دفك نقول الرئيقنا يا أفوري الشرين أبو داود دوري سنة كي سنة وحسن وعسى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لدوري إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال أمتي على سنتي أمتي كذل ما ينعني السنة هي طريقة هي كل سعوان ما لم تنتظر انت أين لسوقين أفرك هذا ما تحدقه انت أين أفرك هذا انت أين لسوقين حدقها كذل ما ين أمتي إذن مرتا أي سنة هي كذل سنة الآن والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ما كأفرك هو اللي بدشيني مرا اللي مركز قرحة الله صدقين بحروض الأفرية تبكين في مركة والنوع معنى هذا ما قرحة صدقين دال الأفرية أما شكبوا كتشروا الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام آدي هذا في عمد الله يا هايو وكذور رمى يا مركة وحويان سحورتها يا فرق بدعة مركا بعد وقت يسيب كورمية وقت يسيب النولا من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان بدع حيا بدع منكر كا وحكمل ويلي وح الزمن كان سويس وشوري مكور رمياي وعلى سود الرسي وآه من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة من رمضان آذان كيلا بات آذان كيلا بات وحويان لأدمي صلاة الصبح لما دع آذان آذان كهورما كدنبي لبات كدنبي لبات نحو صمينا مركا لأدمي صنكي وعلك ونسان كالك سكور رمياي ina waajibaad ilaahay wax la cunaa halkaas ku istaagay wax ka soo xiliga wax ka dambe waa ka xaaraan aadaanka labaad waqtigii la aadaan ilaahay ee waagu u dilaacay saacad rubuucid ka hor ay adimiyaan qowlan filsidi iyo makaasidii baxayna way baxsiinayaan waxay ka dhigayaan inay calaamad u tahay cunitaanka iyo abitaanka xiligaas inuu yahay xaaraan ان مره اذان كلمه عبد الله اذان ان كان هو نغه دمه دو وحاران ان خلعنا وخل لعبا فكان يقول هاي اللي لا دين يبحك الرسيان ربع ساعه اما ساعدنا خلوه قد صدح مالنا الان اي كور رسيان بيش اي كور رسيان صدح له ساعدنا خلوه قريم الان ان قف كي سنك دوني ما كان ساي اصول حلول عن حلقه ما عين كان الاحتياط الاحتياط بين حليهم بس كتاني هذا طولا يعني مركب حلقة العديم يو كلا وقت واجد الله عليه حلو عنين هذا حلقة عنا يسون كذي ومصعنا ومشقنا سياد ردنا وإن هرت الإعلام هرت الإعلام إحتياب حان كحلو بدع منكر ويا وعي الرين تاس محيك ينتبه وقد درهم ذلك إلى أنصار لا يؤذن إلا بعد الغروب حقا ما إعلان كوي كده دتشيين ووقت العديم كارب إعلامين قبل كمر كدعاء وعي الصلابتين إني قرعوا انت مركز دعوة وحوالات بعد إني هدنا إعلامة وإعلامة قرعوا وانت هدنا تلتشي داية شكي يسو شكي وزوله قرعوا سيف عنا دعوك هيرني ببالي دا تنحل قاسد ما تنقدم يا بني دا تنحل الشيخ فأخر الفطرة وعجل السحورة أفوركي ندب بيقول لغان سحورتي نواد الدتيين وخالف السنة السنية النبي قلنا وخلاف عليه الصلاة والسلام سنة النبي بمحوها إن أفرك لجدتشية سحورة الدب لوديو سحورة الدب لوديو سنة حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام وآنس بن مالك يعني رسولك على أصحابه لصح ورسي مركين لو يجي سحورة آذان كنت وضع عسئين كنت مع يضل عقريو وضع عسئين لهم يعني سحورة آذان كنت كنت وضعين مركا أيوب مخيوح لي الشيخ أفرك ندب وضعين oo qorrax leh markay dhacday dhulku mudowada ay afurana adimeen salaadii magrib ee suurtina waada dadkiin sunnihi nabiga na waakhiraatan alayhi salaatu wassalaam ka sunna nabigu caweeyay afurkina waa la dadkinaya oo markay qorrax lagu hoogsado godka ee dhacdo ayaa la afuraya suurtina dib loo dhigaya oo aadaanka salaada subaxda horteed la suuranayo waa ka hor see uu noqoto qofkii quraa oo kalamada maaratay inta aashu si jirtay فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان وعيلي سيدا براد با خير كنو كيرا شر كنو كفر بس وعين كفر سنة النبي قول خلافة عليه الصلاة والسلام وعكد على نيسا إنو خير كيرا شر كنو كفر بس وسيدا زمن سيدا إنت سأل الحمد لله بريق يهرا كيرك سيدا إن حوالة سيدا كيريو لكن إنك waxay madaxnaha afurka in la dadajeeyay soo baahir soo noqono alxamdulillah marka sadex loo sheegana way baranayaan dadku xidha ahayn cid xusha tan hada loo sheego iska baranayaan tan muhiimad dadka in la baro loo sheego sunniga rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa muhiim qof fadiida wax dhibaato ma laha inta badan baa marka wax weeyaan qaadan doona insha Allah way ay dayisrina waxa ku jira sunnaha nabiga ee dariiqa rasuulka kaleey salaatu wasalaam fudayd baa ku jira إن الدين يسر فريد كتير ضد كنت لبنا أوك هذه إلا أنه كنت مدباني سواء كفر أيضا ما تقرح لدعا لك هو يحفظ الذي يستعنا وعنسل الحلال أيضا نقطة وعكلم استحبة أفرك إلا أفر صلاة المغرب كور إلا أفر صلاة المغرب كور سيدا دراد آذانك يا قيمتانك وإلا بحيثي مدوقفك وكفتن مدوقفك والله كل عيني كريه وإلا بحيثيه نادين كمرك قديمة سلام مركه وين ناقيم وين ناقيم تانك إياه أعلان كي أود حيث المدة قفق عن تديس وعن كري وأود اللي حديث آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ابن أبي شيبة بن حبان صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وحول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله يصلي ما أتقنت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وأفره ونبيرنا هذا ذلك إلا وعنه صلاة المغرب متكنشر صلاة المغرب ما أتكنشر إلا وعنه إلا وأفره هذه وحوك أفره وطمرتي يحلق أفري وايه بيأي عبتر لك صلاة المغرب كهر إلا أفره ومستحب طيب وعكرا مستحب أفركي قف إن أو تمر قف أما الرطب كل ده الرطب لأنك ما يسمى به فاطب واحد أحضر أمرك تمر تجيل كسارانك هاي أما مريه أي وطان موتكو اللي مكي وطان يا مستحبا هذا قف الرطب كي وايو إنو تمر عنو تمر هدي وايو إنو بيعبه وحقوه الرياء وعبي وحقوه الرياء عنو يوا تمر نوعيه دي أما الرطب هنا قطع ما تمر عنو قطع هدي وايو تمر كي وحاو عمي وحاو الرسيني بيوه الرسيني بيوه الرسيني صوتو عوي ينبالي سمرتو معان شي قل معان مركا قفق وقاتو وحاكير في قرية بعض يا او درا كل عاد ما دام او درا يقول على الشي قل معان او عوني او وب اسياني او وب اسياني تاسوا قول قول كلابات اماش كترت حكمتك كترت وحوي إن عنصلاً تمرت وشيف فرد مركي عراش يكون عراش ليفشيد كتير فرد بمركي وحوين عراش وقالنا لكن عنصلاً تضال عنا وعلى عنصلاً قالنا سمددار إن عراش يبربوريسو عنصلي مددكو قالنا وعلى هذا وعلى غير بين عذر الله يقال تقدر أدوش حالي عنو شرعي إن مركي ورس الشيء قاف فرد عراش يسير فرد أيو بابينا إن مركي ورس الله عنا وعود لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على رطبات يقول كأفر تشلت مدد خطبة قبل أن يصلي انت تكني كهر أعلان كهر با قولي جيسو قفص قطع فريا سبتنا انتفي عن كسرنا يا كبع سعد من أيام الحسين وانا سنو سقاط هذيك لا ثلاث نفسي ما فهم أي واحد وتكني سوق عشان يهدو ثلاث بإيماد وتكره هذا رقب كيف هو تمر بن المكافر عليه الصلاة والسلام هذا تمر تينا وحصى حصوات من ماء بيا يعبج حص يقول عليه الجرعة من الشراب بيا مركل لكبره وأكل لقب السؤال يا ليلة الله فكما بيه هو بيا يعبج رسولك عليه الصلاة والسلام بيه هنا عراشي بسفانية فكا عاصمات كي أي شرع مكادينوش أو حيوة عاصمات كي بكتري من القيم من الفوائد فربالهم بمكا كنت ماميا waxa loo sharciyay biyaha in loo cabo iyo timirta la cuno haddii qofku timir waayo dadana halwadii biinasha yaalan biyaha ay halwadii noo raasinay ana halwadii waa macaan ama si kale baad loo dhigo malab iyo biyo malab kale waa macaan timirta waa shay macaan timirta waa waayo malab waa haysta biyana waa yaalan biyaha iyo malabku yimo raasinay ila markii hore timirta iyo biyaha waxa la raasinay maxay timirta la raasinay marka timirta waa la waayo malab baa ku yaala ma xalo dareysataa الودي هي مركان صوها يعني بيه يوم الرسول ده والله وقع له علم دين ليه قالوا إذا هني واحد الرسول يا وشيء معان وده سمعت معان ده قالوا هني واحد الرسول يا كلا لا بس كذا الرسول أحد ولا سام الله على الدين هني العنت ما أكون رشيش أنا قد سمعت أنا هذا معنا بيه أنا مال هذا ما عبي ما خبره سواء كان دسي يا أخي وكلا يا تعال عنا تذكرت من الدين بابا aan garanayn in bari iyo ma afra illa hil barad ku rasiya waxa uu horeen aan horta wehel diintii marka waxa hadii nabi kaleey salaam wuxuu ahaa in tibir lagu rasiyo goormay xalaal noqonayso afurki goormay xalaal noqonayo waxa uu xalaal noqonayaa inta quruub shams marka qorraxdu dhacdo qorraxdu marka dhacday xalaal ku noqonaysa inaad wax cuntaa nabi wuxuu kaleey salaam ila aqbala al-layl minha huna wa ila aqbala al-layl minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabat ash-shams فقد أفضل الصيد. مركو هبينك حقا كاسة قابلة. هبينك مركو حقا كاسة قابلة. حقا كاسة قابلة. وأدر النهار منها هنا ما لسنا حقا يكده بتشيل. قف كسر منا. قرحنا نيد على. قف كسر منا. وافري. وأفر حافظكم حلو واتفق العلماء علماء حيثكم راعين أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس مركا قرحوا أي حاكي طوضئين التعري قفك السماء وأفري ويا مركا محل واحد يخصنا يا إيه قرحوا يا دعري لو أعرفوا المتكود انت العابلين كذا ورحمان إيه قرحوا يا دعري إما إما أبوك وأن دعوا صافي أرك تلك عابلين تواحكم من المؤدنين نيك مؤدن كيه سجل مكادك ده أمان وحيا يوم وأول علنا وقت جيب وير علنا يا ثلاث وقت جيب وير علنا يا أفور كين وير علنا يا مرق أدينه إن أبن هاي مؤدين كينو يهنا مؤدين دلوك الفني هاي وقت يصير عن وير علنا يا آلان كم قال كين وما قالوا إنك أفرن لكن هذول أوجانين نيك مؤدين كانوا كمان رئيسين يلا هذول إن أبن يكون رئيسين يقول كونسن حرب أفريقيا وين عاد وين نور فقد أفطر الصائم علم القارك الوحيد هذين فقد أفضل الصائم عنه ذا حوية أفضل حكما حكمها هو أفريضا يلقف وحبه من بيه مرة أبدأ قرح له قد تبقى شيء وأفريضا أفكار لكن معناها نوع أسوى حديثي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام إتحابتي سوى وقال وصالك حديث في نصر صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله أيام ركاين كل شيء قدرنا وحوه وقال إتحابتي سأيني حديث يعني إلا وقت السحور مركان هديك مركي قرح ذا دعوه ذا قفكه ولو يلحبه عنه بيه هدي وأفريه ذا وأفري لها يعني يبنى وأكل مستحبة صوم كي قفك مركة وصومية هاي حالة دا وفرية إنه كد ذال الدعاء دعاء إنه كد ذال مركة سوا فرية أما مالك سمك وفرية إنه بريد إلهي كد ذال سبحانه وتعالى ويا رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسب ناتي حديث أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل عند كل فطر اعتقاء إلهي سبحانه وتعالى وحوله مركز حل كسطلع فريه أو مركز طلع فريه وحوله الضامة النار كحريه الضامة النار كحريه أي أوليه حديث السنة كي سنة كي سوى حسن مركع قفتي بإنه كنت زاد عز وإلهي وبريه سبحانه وتعالى ما كوفريه إنه إلهي صنع كي سكاك بلا خير كبير خير كآخر الله بلا إلهي نار كحرية وضبط إلهي نار كحرية إلا قال الله فري إلا كسر الله فري إلهي سبحانه وتعالى أدميسة وعقار كمية وكحرية نار كحرية ما كان إلهي كوى وكذلك نار كحرية إنه إلهي وديت سبحانه وتعالى ما كوى فري وإلهي وبري وكد ذا رب دعالي خير كالدنيا يا خير كآخر لا بعد رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام إنه لنشري ذهب الضم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله لكن سنتي ضعيف وحكوت شرن الله لما روان ابن سالم وانا مجهول حال وعلى هذا شيخ الوادعي رحمه الله وحيري وحديثك ضعيف لانه يدور على مجهول الحال ونساء مروان ابن سالم هذا خلاص له او قفك الكد ذال الدعالي الدعالي ان كد ذاله حل قال الله افري ما قال انت انا صوش يعني وانت افرك كنت على اللغبة هل مثلا يا مركة حفصان اوه قفكي هدي وافره سبه أم لن يقرح لنا العلي دبت المركب عنسان يعوني وقرح لي وصوكي ده دم العرض سونكي سنين فسهادي وسنين فسهادي وعكلا كان وصعلا قفضى سبه وعويان عنسان يعوني أما أم لن يعيني وحي واقو ند اللعين أي عنطعوني مكو عنسان يعوني واقو واقو ند اللعين سونكي تاسمي أصحي مثل ما أصحي مكا فنع أفركي ستطع اللغة يعني السحور تساعد على وضع مركا حديث السحور إن شاء الله بره يعني شرح الضمان ألقى كنت بلا وضعنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.